بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، وبعد. المجلس الثالث من مجالس سماع كتاب الأمال الفجرية، جمع الأستاذ بدر مرعي حفظه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. كتاب السنن الكبرى للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. كتاب العلم، باب فضل العلم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح فشربت منه ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. أخبرنا نوح بن حبيب حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث قال بين أنا نائم رأيت أني أتيت بقدح فشربت منه حتى إني أرى الزي يجري ثم إني أعطيت فضل عمر. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فإنما أنا قاسم ويعطي الله. قال أبو عبد الرحمن خالف يونس رواه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. الاغتباط في العلم. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن إسماعيل وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير ووكيع عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مهلا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن وهو يتلوه في آناء الليل وآناء النهار فيقول لو أتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل هذا، ورجل آتاه الله علما. الحرص على العلم. أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل وهو بن جعفر عن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. مثل من فقه في دين الله تعالى. أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب الأرض فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها ورعوا وسقوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به ونفع به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الرحلة في طلب العلم. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عجل واستحيا وأخذته ذمامة من صاحبه فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، لرأى من صاحبه عجبا. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نبيا من الأنبياء بدأ بنفسه، فقال رحمة الله علينا وعلى أخي صالح، رحمة الله علينا وعلى أخي عاد، ثم قال إن موسى صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب قومه ذات يوم إذ قال لهم ما في الأرض أعلم مني، فأوحى الله إليه أن في الأرض من هو أعلم منك، وآية ذلك أن تزود حوتا مالحا فإذا فقدته فهو حيث فقدته، فانطلق هو وفتاه حتى بلغ المكان الذي أمر به، فلما انتهوا إلى الصخرة انطلق موسى صلى الله عليه وسلم يطلب، ووضع فتاه الحوت على الصخرة فاضطرب فاتخذ سبيله في البحر سربا، فقال فتاه إذا جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثته فأنساه الشيطان فانطلق، فأصابهما ما يصيب المسافر من النصب والكلال، ولم يكن يصيبه ما يصيب المسافر من النصب والكلال حتى جاز ما أمر به. قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فقال له فتاه يا نبي الله أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت أن أحدثك وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي، فرجعا على آثارهما قصصا يقصان الأثر حتى انتهيا إلى الصخرة، فأطاف بها موسى فإذا هو متسج ثوبا فسلم فرفع رأسه، فقال من أنت؟ فقال موسى، قال من موسى؟ قال موسى بني إسرائيل، قال فما لك؟ قال أخبرت أن عندك علما فأردت أن أصحبك، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال قد أمرت أن أفعله، ستجدني إن شاء الله صابرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة فخرج من كان فيها وتخلف ليخرقها، فقال له موسى أتخرقها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، فانطلق حتى إذا أتوا على غلمان يلعبون على ساحل البحر فيهم غلام ليس في الغلمان أحسن منه ولا أنظف منه فقتله، فنفر موسى صلى الله عليه وسلم عند ذلك وقال قتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال فأخذته ذمامة من صاحبه واستحيا، وقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية لئام وقد أصاب موسى جهد فلم يضيفهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فقال له موسى مما نزل به من الجهد لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، فأخذ موسى بطرف ثوبه فقال حدثني، فقال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فإذا مر عليها فرآها منخرقة تركها ورقعها أهلها بقطعة خشب فانتفعوا بها، وأما الغلام فكان يوم طبع كافرا وكان قد ألقى عليه محبة من أبويه ولو عصياه شيئا لأرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، فوقع أبوه على أمه فوردت خيرا منه زكاة وأقرب رحما، وأما الدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الرحلة في المسألة النازلة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس حدثني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة أبي إهاب، فجاءت امرأة من أهل مكة صبيحة ملكها فقالت قد أرضعتكما، فسألت أهل الجارية فأنكروا ذلك، فركبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، فذكرت ذلك له. قلت: يا رسول الله، قد سألت أهل الجارية فأنكروا ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت غيره. تبليغ الشاهد الغائب. أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو ابن العاص: وهو يبعث البعوث إلى مكة، أذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرت عيناي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا تحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الحث على إبلاغ العلم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة قال حدثني عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان ابن عفان عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان قريبا من نصف النهار، فقمت إليه فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا حفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. أخبرنا الفضل بن العباس بن إبراهيم قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. التحريض على حفظ الإيمان والعلم والتبليغ. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فنهى عنه، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده لا شريك له، وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: وربما قال النقير، وربما قال المقير، فقال: احفظوه وأخبروا به من وراءكم. ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل في نفسي أفضل من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: إن دماءكم وأموالكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. يبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع. مختصر. أخبرنا سليمان بن سلم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة قال: لما كان ذاك اليوم قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره فقال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ فقلنا: بلى. قال فأي شهر هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس بذي الحجة؟ فقلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس بالبلدة؟ فقلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا ليبلغ الشاهد الغائب؟ فإن الشاهد عسى أن يبلغه من هو أوعى له منه. كتابة العلم. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاجتمعوا في البيت فقال قوم قربوا يكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، وقال قوم ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول الرزية كل الرزية ما فات من الكتاب الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب أن لا يضلوا بعده أبدا لما كثر لغطهم واختلافهم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عمرو عن ابن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما كان أحد أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يوم الخميس وما يوم الخميس؟ اشتد بالرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ايتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي الله صلى الله عليه وسلم تنازع، فقالوا ما شأنه أهجر؟ استفهموه. فذهبوا يعيدون عليه قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وأوصهم عند موته قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. أخبرنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزعي وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشعث قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن سماعة قال أخبرنا الأوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال لما افتتحت مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعة هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يقاد وإما يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شات فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاء. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في مساكننا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. كتابة العلم في الصحف. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عثمان بن عمر قال أخبرنا قرة بن خالد عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بصحيفة في مرضه ليكتب فيها كتابا لأمته لا يضلون بعده ولا يضلون، وكان في البيت لغط وتكلم عمر فتركه. كتابة العلم في الألواح والأكتاف. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يوم الخميس وما يوم الخميس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوني باللوح والدواء أو الكتف والدواء لأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث كتابه مع دحية الكلبي، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر، فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان قال حدثنا إبراهيم قال حدثني صالح بن كيسان وابن أخي بن شهاب كلاهما عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرى يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه خرقا. أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، فقالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. الكتاب بالعلم للبلد النائي. أخبرنا محمد بن آدم عن عبد الرحيم وهو ابن سليمان عن سليمان الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب وعن التمر والبسرة. أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل جرش ينهاهم أن يخلطوا التمر والزبيب. العرض عن العالم. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله، فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فأخبر أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء؟ قال الله، قال فمن خلق الأرض؟ قال الله، قال فمن نصب فيها الجبال؟ قال الله، قال فمن جعل فيها المنافع؟ قال الله، قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب فيها الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في كل يوم وليلة؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في كل سنة؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. متى يصح سماع الصغير؟ أخبرنا محمد بن سلمة أخبرنا ابن القاسم عن مالك حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الحمار يرتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. أخبرنا محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع الأنصاري، وكان يزعم أنه قد أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس سنين، وزعم أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو معلق في دارهم. حفظ العلم. أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أبي هريرة، وإن إخواني من المهاجرين كان أشغلهم الصفق بالأسواق، وكان أشغل إخواني من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه يوما: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول، فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شيئا. أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعلي بن محمد بن علي قال حدثنا إسحاق يعنيان بن عيسى قال حدثنا مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب إلى التواب الرحيم. ويقول على إثر الآيتين: إن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت عبد الرحمن الأعرج يقول سمعت أبا هريرة يقول إنكم تزعمون أني أكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق في الأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي فلا ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت بردة كانت علي حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته ثم ضممتها إلي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. أخبرنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. مسألة علم لا ينسى. أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن محمد بن قيس عن أبيه أنه أخبره أن رجلا جاء زيد بن ثابت فسأله عن شيء، فقال له زيد عليك أبا هريرة، فإني بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ذات يوم ندعو الله ونذكر ربنا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلينا فسكتنا، فقال عودوا للذي كنتم فيه. قال زيد فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائنا، ثم دعا أبو هريرة فقال اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي هذان، وأسألك علما لا ينسى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين، فقلنا يا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا ينسى، فقال سبقكم بها الغلام الدوسي. السهر في العلم. أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم وأبو بكر بن سليمان عن عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. الضحك عند السؤال. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة قال حدثني العلاء بن عبد الله أن الحنان بن خارجة حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله أخبرنا عن ثياب الجنة، أخلق يخلق أو نسيج ينسج؟ فضحك بعض القوم فقال لهم تضحكون أن جاهلا يسأل عالما؟ فجلس يسيرا أو قليلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل عن ثياب الجنة؟ فقال ها هو ذا يا رسول الله. قال لا، بل تشقق عنها ثمر الجنة. قالها ثلاثا. إذا سئل العالم عما يكره. أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن سعيد عن شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فحدث الناس، فقام رجل فقال متى الساعة يا رسول الله؟ فبسر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، فقلنا له قعد، فإنك سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره. ثم قام ثانية فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فبسر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه أشد من الأولى. ثم قام الثالثة فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك، وماذا أعددت لها؟ فقال الرجل أعددت لها حب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فإنك مع من أحببت. ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. هل يجعل للعالم موضع مشرف ليعرف الغريب إذا أتاه؟ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن أبي ثروة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة وأبي ذر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا فيعرفه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانا من طين فكان يجلس عليه، وكنا نجلس بجانبيه سماطين. كيف الجلوس عند العالم؟ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن شعبة أن زياد بن علاقة حدثهم قال سمعت أسامة بن شريك يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصحابه عنده فكأن على رؤوسهم الطير. إجلال السائل المسؤول. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا آدم قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال بينا أنا في المسجد وحلقة من فقراء المهاجرين قعود، إذ قعد إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إليهم، فقال ليبشر فقراء المهاجرين بما يسر وجوههم فإنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين عاما، فلقد رأيت ألوانهم أسفرت حتى تمنيت أن أكون منهم. باب الاختصاص بالعلم قوما دون قوم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن لا يشركوا به شيئا، وإن حق العباد على الله أن لا يعذب من فعل ذلك منهم. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال دعهم لا يتكلوا. من سأل وهو قائم عالما جالسا. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبسوا القفازين. من يسلم على عالم وهو مشغول في حديثه؟ من يسأل عن علم وهو واقف على راحلته؟ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا غندر قال حدثنا معمر قال أنبأنا ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته بمنى، فأتاه رجل فقال يا رسول الله إني كنت أرى أن الحلق قبل الذبح فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله إني كنت أرى أن الذبح قبل الرمي فذبحت قبل أن أرمي، قال فارمي ولا حرج. قال فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال افعل ولا حرج. أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم ما له ما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرب ما له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها، كأنه كان على راحلته. الإنصات للعلماء. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن زياد بن علاقة حدثهم قال سمعت أسامة بن شريك يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أصحابه عنده كأنت على رؤوسهم الطير. أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم استنصف الناس، فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. توقير العلماء. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن الركين بن الربيع عن يحيى بن يعمر وعن عطاء بن السائب عن ابن بريدة قال حججنا واعتمرنا ثم قدمنا المدينة فأتينا ابن عمر فسألناه فقلنا يا أبا عبد الرحمن إن نغزو في هذه الأرض فنلقى قوما يقولون لا قدر، فأعرض بوجهه عنا ثم قال إذا لقيت أولئك فاعلم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم منه براء. ثم قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل قد أقبل حسن الوجه حسن الشارة طيب الريح، قال فعجبنا لحسن وجهه وشارته وطيب ريحه، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فقال أأدنو يا رسول الله؟ قال نعم. قال فدنا ثم قام، قال فعجبنا لتوقيره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أأدنو يا رسول الله؟ قال نعم. فدنا حتى وضع فخذه على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله على رجله، ثم قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث من بعد الموت والحساب والقدر خيره وشره وحلوه ومره، قال صدقت. قال فتعجبنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت. ثم قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة، قال صدقت. قال فتعجبنا لتصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال صدقت. قال فتعجبنا لتصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انكفأ راجعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، فطلبناه فلم نجده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلمكم أمر دينكم، وما أتاني قط إلا عرفته إلا في صورته هذه. أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد عن شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا تمام الثلاثين. الجواب بإشارة اليد والرأي رفع الصوت بالعلم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركنا وقد رهقتنا الصلاة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. أخبرنا أبو معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد رهقتنا صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للعراقيب من النار مرتين أو ثلاثة. إعادة الحسن شعيب بن يوسف عن يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت أتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما يشبه الولد. من استحيا فأمر غيره فسأل. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد فسأله فقال فيه الوضوء. التخول بالموعظة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة بين الأيام مخافة السآمة علينا. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس قال وقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى العالم ما يكره. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، فقال أيها الناس إن منكم لمنفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. أخبرنا عتبة بن عبد الله قال أنبأنا ابن المبارك عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو له أهل، ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم يقول بعثت أنا والساعة معا كهاتين، وكان إذا ذكرت الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش صبحتكم مستكم، ثم قال من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي وأنا ولي المؤمنين. أخبرني عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا سفيان عن بيان وإسماعيل قالا سمعنا قيسا يقول سمعت خبابا يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة شديدة، فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال إن من كان قبلكم لا يمشط بأمشاط الحديد مما دون عظامه من لحم أو عصب لا يصرف ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين لا يصرفه عن دينه، ولا يتممن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله. زاد بيان والذئب على غنمه. موعظة الإمام النساء وتعليمهن. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت أيوب يخبر عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول أشهد أني شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطبهم، فرأى أنه لم يسمع النساء فأتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، ومعه بلال قائم بثوبه هكذا أي فاتحه، فجعلت المرأة تلقي الخرص والخاتم والشيء. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء عن جابر قال شهدت صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال فحمد الله وأثنى عليه، فوعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته، ومضى إلى النساء ومعه بلال فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن وحمد الله وأثنى عليه ثم حثهن على طاعته، ثم قال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقالت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين بما يا رسول الله؟ قال بكثرة كن الشكاه وتكفرن العشير، فجعلن ينزعن من حليهن قلائدهن وأقرطتهن أو خواتيمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به. هل يجعل العالم للنساء يوما على حدة في طلب العلم؟ أخبرنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن النساء قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما نأتيك فيه، فواعدهن من الغد فأمرهن ووعظهن وقال ما من امرأة منكن يموت لها ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار، قالت امرأة وثنتان فإنه قد مات لي ثنتان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنتان. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا منك يوما، قال يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فأتاهن فعلمهن السنة، وقال أما إنه ليس من امرأة تقدم بين يديها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار، قالت امرأة أو اثنين يا رسول الله، فسكت، قالت أو اثنين يا رسول الله، قال أو اثنين. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قالت امرأة إنا لا نقدر على مجلسك مع الرجال فوعدنا يوما نأتيك فيه، فقال موعدكن بيت فلانة، فأتاهن فكان فيما حدثهن أيما امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسب إلا دخلت الجنة، قالت امرأة أو اثنان، قال أو اثنان. الجلوس حيث ينتهي به المجلس. أخبرنا هناد بن السري عن شريك عن سماك عن جابر بن سامرة قال كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس أحدنا حيث ينتهي. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذهب واحد، قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وفي حديث الحارث فلما وقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما. أخبرنا علي بن سعيد بن جرير قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حديث أبي مرة أن أبا واقد الليثي حدثه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر به ثلاثة نفر، فجاء أحدهم فوجد فرجة في حلقة فجلس، وجاء الآخر فجلس من ورائهم، وانطلق الثالث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخبر هؤلاء؟ قالوا بلى. قال أما الذي جاء فجلس فعبد آوى فآواه الله، وأما الذي جلس من ورائكم فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الذي انطلق فرجل أعرض فأعرض الله عنه. ذكر العلم والفتيا في المسجد. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. فكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتي عند رمي الجمار. ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس فيقعوا في أشد منه. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود أن أم المؤمنين قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، فلما ملك ابن الزبير جعل لها بابين. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر. مختصر. قوله جل ثناؤه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. رفع العلم وظهور الجهل. أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. كيف يرفع العلم؟ أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب ويحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العالم بعلمه، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال عبد الوهاب فلقيت هشام بن عروة فحدثني عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يعطيهم إياه، ولكن يذهب بالعلماء، كلما ذهب بعالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيضل ويضل. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال سمعت الليث بن سعد يقول حدثني إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجراشي عن جبير بن نفير قال حدثني عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال هذا أوان يرفع العلم، فقال رجل من الأنصار يقال له لبيد بن زياد يا رسول الله يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة، وذكر له ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. قال فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت بلى. قال الخشوع حتى لا ترى خاشعا. من تعلم العلم لغير الله عز وجل. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي قال حدثنا علي بن المبارك الهنائي قال حدثنا أيوب السختياني عن خالد بن الدريك عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. من تعلم ليقال فلان عالم. من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن منصور وأخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني منصور قال سمعت ربعيا يقول سمعت عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. وقال محمد من كذب علي. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني جامع بن شداد قال سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن أبيه أنه قال للزبير ما لي لا أراك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال ما فارقته منذ أسلمت ولكني سمعته قال من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز وأخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال عبد الوارث في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار متعمدا. قال حدثنا أنس هكذا مرتين ثم حدثنا مرة أخرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو حسين قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا. نلقاكم في مجلس آخر بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.